بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوان المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 24 من شهر جمادى الأولى من العام 30 بعد 400 في الهجرة في درسنا 28 من شرح كتاب الاعتصام، ولا زال الكلام موصولا عن مناقشة الإمام الشاطبي رحمه الله في تقعيده لما بدأناه وفي رده على أهل البدع والأهواء. قال رحمه الله: فصل من تمام ما قبله، وذلك أنه وقعت نازلة بإمام مسجد ترك ما عليه الناس بالأندلس من الدعاء للناس بآثار الصلوات في الهيئة الاجتماعية على الدوام. لاحظ القيود: دعاء بعد الصلاة بهيئة جماعية باستمرار، وهو أيضا معهود في أكثر البلاد، فإن الإمام إذا سلم من الصلاة يدعو للناس ويؤمن الحاضرون. وزعم التارك أن تركه بناء منه على أنه لم يكن من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعل الأئمة بعده، حسب ما نقله العلماء في دواويرهم عن السلف والفقهاء. لاحظ كيف بتقوم الناس على هذا الإمام، وكيف سيأتي من علماء السوء من يبرر شرعية البدعة كما يزعم، وكيف سيناقش شهر الإمام الشاطبي رحمه الله مناقشة علمية رائعة. قال: أما أنه لم يكن من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فظاهر. إذن هذا الإمام على صواب ولا ما هو على صواب؟ على صواب، أنه ترك هذه البدعة، لأن حاله عليه السلام في أدبار الصلوات مكتوبات أو نوافل كان بين أمرين: إما أن يذكر الله تعالى ذكرا هو في العرف غير الدعاء فليس للجماعة ابن حظ إلا أن يقول مثل قوله أو نحوه من قوله كما في غير أدبار الصلوات، كما في غير أدبار الصلوات، كما جاء أنه كان يقول في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيته ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وقوله: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام، وقوله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ونحو ذلك، فإنما كان يقوله في خاصة نفسه كسائر الأذكار، فمن قال مثل قوله فحسن، ولا يمكن في هذا كله هيئة اجتماع. إذن ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بعد الصلوات نازلة كانت أو مكتوبة لم يكن على هيئة جماعية على الأطلاق. طيب، وإن كان دعاء فعامة ما جاء من دعائه عليه السلام بعد الصلاة مما سمع منه إنما كان يخص به نفسه دون الحاضرين. إذن إن كان ذكر فليس لأحد في هذا نصيب، كل إنسان يذكر لنفسه، وإن كان دعاء فالثابت أنه إيش؟ الدعاء كان لنفسه، ولم يأمر الناس صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا ويقولوا مثل قوله، كما في الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة رفع يدي الحديث إلى قوله ويقول عند انصرافه من الصلاة: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت، حسن صحيح. وفي رواية أبي داود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وخرج أبو داود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دبر صلاته: اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك، اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك، اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة، اللهم ربنا ورب كل شيء، اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة، يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب، الله أكبر الأكبر، الله نور السماوات والأرض، الله أكبر الأكبر، حسبي الله ونعم الوكيل. ولأبي داود في الباب: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي وانصرني على من بغى علي إلى آخر الحديث. وفي النسائي أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول في دبر الفجر إذا صلى: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. وعن بعض الأنصار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر الصلاة: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، حتى بلغ 100 مرة. وفي رواية أن هذه الصلاة كانت صلاة الضحى. فتأملوا سياق هذه الأدعية، كلها مساق تخصيص نفسه بها دون الناس. أفيكون مثل هذا حجة لفعل الناس اليوم؟ إلا أن يقال: قد جاء الدعاء للناس في مواطن، كما في الخطبة التي استسقى فيها للناس ونحو ذلك، فيقال نعم. فأين التزام ذلك جهرا للحاضرين في دبر كل صلاة؟ حط خط تحت هذا الكلام. فأين التزام ذلك جهرا للحاضرين في دبر كل صلاة؟ إذن ما دعا به صلى الله عليه وسلم أو ذكره ذكرا ليس هناك متعلق لأصحاب هذه البدعة التي في بلاد الأندلس في عصر المؤلف من الدعاء بهيئة جماعية للناس بعد الصلوات. قال: ثم نقول إن العلماء يقولون في مثل الدعاء والذكر الوارد على أثر الصلاة إنه مستحب لا سنة ولا واجب، وهو دليل على أمرين: أحدهما أن هذه الأدعية لم تكن منه عليه الصلاة والسلام على الدوام، والثاني أنه لم يكن يجهر بها دائما ولا يظهرها للناس في غير مواطن التعليم. إذ لو كانت على الدوام وعلى الإظهار لكانت سنة، ولم يسع العلماء أن يقولوا فيها بغير السنة، إذ خاصية السنة حسب ما ذكروه الدوام والإظهار في مجامع الناس. فتحت هذا الكلام. لاحظ كيف هذه الروح الطالبة للحق المتلمسة لأي عذر من عذر الناس أن يقيم عليه الحجة وأن لا يدع للشيطان عليه مدخل، يقول: لو سلمنا. وهذا من باب التنزل مع الخصم. فأين أن هذه سنة؟ والسنة من شرطها إيش؟ الظهور والإعلام. ليش عرف الناس السنة الرواتب؟ بسبب إيش؟ أظهارها وعلانيتها. والأمر الآخر أنه لم يكن يجهر بها صلى الله عليه وسلم، ولا أمر الناس أن يؤمنوا ولا أن يقولوا مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في غير مواطن التعليم. قال: ولا يقال لو كان دعاءه عليه السلام سرا لم يؤخذ عنه، لأننا نقول من كانت عادته الإصرار فلا بد أن يظهر منه أو يظهر منه ولو مرة، إما بحكم العادة وإما بقصد التنبيه على التشريع. فإن قيل: ظواهر الأحاديث تدل على الدوام بقول الرواة كان يفعل، يعني عبارة كان يفعل عند أهل الحديث ماذا تفيد؟ دوام العمل. طيب، قال: فإنه يدل على الدوام كقولهم: كان حاتم يكرم الضيفان. قلنا: ليس كذلك، بل تطلق على الدوام وعلى الكثرة والتكرار على الجملة، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام. طبعا أحب أنبه يا أخوة، لا تتعجب من براعة الشاطبي حتى في معرفة أسرار اللغة، فإنك لو رأيت كتابا أخرجته جامعة من قرى في 10 مجلدات شرح الكافية الشافية للشاطبي لعجبت من إمامة هذا الرجل رحمه الله، مع أنه الرائد في علم مقاصد الشريعة في كتاب الموافقات، والرائد في مناقشة أهل البدع في كتابه الاعتصام، وهو أيضا من الرواد ومن علماء الأمة الأفذاذ في معرفة لغة القرآن الكريم. ومن يرى هذا الكتاب العظيم، وكتاب كان شبه مفقود ثم خرج ولله الحمد، 10 مجلدات ضخمة، شرح الكافي الشافي في 10 مجلدات، مما يدل على إمامة هذا الرجل. إيش اللي جعلني أقول هذا الكلام؟ شوف إيش يقول لما أورد الاعتراض أنه كان يفعل أنها تفيد الدوام، قال: لا، مو فقط الدوام، هي تفيد الدوام أحيانا وتطلق على الكثرة وتطلق أيضا على التكرار، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن ينام وهو جرب توضأ وضوءه للصلاة. وروات أيضا أنه كان عليه الصلاة والسلام ينام وهو جرب من غير أن يمس ماء، بل قد تأتي في بعض الأحاديث كان يفعل فيما لم يفعله إلا مرة واحدة نص عليه أهل الحديث. والشيخ سعد أحالك إلى فتح الباري لتوضيح الأفكار للصنعان. ولو كان يداوم المداومة التامة في الحق بالسنن للحق بالسنن كالوتر وغيره ولو سلم فإن هيئة الاجتماع. يعني حتى لو فرض أين مسألة هو يريد أن يصل إلى إفخام أهل البدعة أنه لا يوجد صيغة أو مستند أن هناك هيئة جماعية للدعاء جماعة بعد الصلوات، وإنما يفعل هذا من لم يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد حصل أن الدعاء بهيئة الاجتماع دائما لم يكن من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لم يكن من قوله ولا من إقراره. إذن لا فعل ولا قول ولا إقرار، والسنة إنما هي إيش؟ القول والفعل والإقرار. طيب، وروى البخاري من حديث أم سلمة أن رسول الله عليه وسلم كان يمكث إذا سلم يسيرا، قال ابن شهاب حتى ينصرف النساء فيما نرى. وفي مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. وأما فعل الأئمة بعده فقد نقل الفقهاء من حديث أنس في غير كتب الصحيح صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا سلم يقوم، وصليت خلف أبي بكر رضي الله عنه فكان إذا سلم وثب كأنه على رضفة، يعني الحجر المحمى. هنا نأتي إلى مسألة وتلاحظون يا أخوة في حياة الناس عجيب. الآن ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم ونقل عن أصحابه سرعة التفات الإمام واستدارته بعد السلام. وتلحظ الآن في حياة الناس أئمة ما يلتفت ولا يرجع وجهه إلى الناس إلا بعد أي يمكن أن ينتصف الناس في الأذكار التي بعد الصلاة، وهذا خلاف السنة. بل ستسمع الآن نصوص عجيبة في هذه القضية. قال ونقل ابن يونس الصقلي عن ابن وهب عن خارجه أنه كان يعيب على الأئمة قعودهم بعد السلام، وقال إنما كانت الأئمة ساعة تسلم تقوم. طبعا إيش يقصدون بيقوم؟ يلتفت إلى الناس. وقال ابن عمر جلوسه بدعة. وعلي بن مسعود رضي الله عنه قال لا أن يجلس على الرضف خير له ذلك، خير له من ذلك، يعني لو جلس على الحجر المحمى خير له من أن يجلس ولا يلتفت إلى المصلين. وسيأتيك التعليل لماذا هذا، لماذا أن الإمام مطلوب منه أن لا يتأخر بعد أن يسلم، لابد يستدير إليه، لماذا مطلوب منه هذه السرعة. وقال مالك في المدونة إذا سلم فليقم ولا يقعد إلا أن يكون في سفر أو في فنائه. طبعا عرفنا إيش معنى يقوم، ليس معنى ينهض قائما، لا معنى الالتفات. طيب، وعد الفقهاء السراع القيام ساعة يسلم من فضائل الصلاة، ووجهوا ذلك بأن جلوسه هنالك يدخل عليه فيه كبر وترفع عن الجماعة، وانفراده بموضع عنهم يرى به الداخل أنه إمامهم، وأما انفراده بحال الصلاة فضرورة. قال بعض شيوخنا الذين استفدنا منهم أو الذين استفدنا بهم، وإذا كان هذا في انفراده في الموضع فكيف بمن ضاف إليه من تقدمه أمامهم في التوسل به بالدعاء والرغبة وتأمينهم على دعائه جهرا. قال ولو كان هذا حسنا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولم ينقل ذلك أحد من العلماء مع تواطؤهم على نقل جميع أموره حتى هل كان ينصرف من الصلاة عن اليمين أو عن الشمال. وقد نقل ابن بطال عن علماء السلف إنكار ذلك والتشديد فيه على من فعله بما فيه الكفاية. هنا الملحظ الذي لاحظه العلماء، وهذا أيضا من لفتات علمائنا التربوية، أن الشيطان أخو حريص على غزو الإنسان في كل فعل وفي كل حركة وفي كل سكنة. لما لا يلتفت بسرعة يبدأ الشيطان يخيل لأنك أنت اللي ما شاء الله أنت متميز وأنت الإمام وأنت اللي صلاتك وخشوعك وكذا وكذا وكذا إلى آخره. يقول بعض الشيوخ المؤمنين فكيف لو أنضاف إليه ما يفعلون هؤلاء البدع، عندك أدعو وحنا نأمن وأجل هذا الشيخ وهذه بركات الشيخ وهذه وهذه، فيصل المسألة تنتقل إلى والعياذ بالله اعتقادات فاسدة فيبدأ الشيطان ينفخ فيه وينفخ فيها, أنت الإمام مثلك وأنت الإمام وأنت اللي الناس يتبركون بك, وأنت حتى والعياذ بالله قد يخرجه إلى حد يهلكه دنيا وأخرى, نسأل الله السلامة والعافية. قال هذا ما نقله الشيخ بعد أن جعل الدعاء بأثر الصلاة بهيئة الاجتماع دائما بدعة قبيحة, خط تحت هذا الكلام. إذا ابن بطال جعلها إيش؟ بدعة, مو بدعة عادية, بدعة قبيحة. واستدل على عدم ذلك في الزمن الأول, على عدم أن هذا الهيئة ما كانت موجودة في الزمن الأول بسرعة القيام إلى الانصراف, لأنه منافل للدعاء لهم وتأمينهم على دعائه بخلاف الذكر ودعاء الإنسان لنفسه, فإن الانصراف وذهاب الإنسان لحاجته غير منافل لهما. فبلغت الكائنة, وش الكائنة يا أخوان؟ الحادثة اللي ذكرها في أول الفصل اللي هو الإمام اللي لما سلم ما دعا قبل ما تدخل يا شيخ عبد الله. بداية الكلام أن أحد الأئمة في الأندلس لما سلم ما استمر على شغل أهل الأندلس يدعو لهم دعاء جماعي, فقامت الدنيا ولم تقعد على هذا الإمام. فرجع الآن الشيخ لهذا الموضوع لما يكون الكائنة. قال فبلغت الكائنة, الآن بنأتي إلى تسويق بعض علماء السوء للبدع, هذه الحادثة اللي حدثت على هذا الإمام انظر كيف تصدى لها. واحد ينتسب للعلم بدل أن يرد الناس إلى الحق ويبين لهم السنة ويبين لهم المحجة ويبين لهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه علماء الأمة, بدأ يتلمس ويلوي أعناق النصوص ليوجد مبرر لفعل أئمة الأندلس في الدعاء الجماعي بعد الصلاة. وأنت ترى هذا الفعل في كل عصر ومصر في حياة الأمة, يوجد علماء سوء يتمحلون بالاستدلال ويستنطقون نصوصا لا تنطق بما يريدون ويحملونها ما لا تتحمل حتى يبرروا البدعة لأصحابها. قال فبلغت الكائنة بعض شيوخ العصر فرد على ذلك الإمام ردا أقذع فيه, يعني ما هو بعد السرد, يعني رد بسب, أقذع فيه على خلاف ما عليه الراسخون, وبلغ من الرد بزعمه إلى أقصى غاية ما قدر عليه. واستدل بأمور إذا تأملها الفطر عرف ما فيها, كالأمر بالدعاء أثر الصلاة قرآن وسنة, يعني وصلها إلى أنه فيها أمر, ما هو بس لا تمحل أن الأمر القضية أمر وعليها أدلة من القرآن والسنة, هكذا زعم, وهو كما تقدم لا دليل فيه. ثم ضم إلى ذلك جواز الدعاء بهيئة الاجتماع في الجملة لا في أدبار الصلوات, ولا دليل فيه أيضا كما تقدم لاختلاف المناطين. وأما في التفصيل فزعم أنه ما زال معمولا به في جميع أقطار الأرض أو في جلها من الأئمة في مساجد الجماعات من غير نقيض إلا نكير أبي عبد الله الباروني, ثم أخذ في ذمه. يعني هذا العالم السوء هذا قال كل أقطار المسلمين يدعون دعاء جماعي بعد الصلوات, وما في أحد يذكر هذا, وفي كل ما في إلا هذا اللي اسمه الباروني, لأنه ما انصاع إلى هذه البدعة فأخذ هذا عناصر البدعة يبدع هذا الباروني رحمه الله. قال وهذا النقل تجوز بلا شك, لأنه نقل إجماع يجب على الناظر فيه والمحتج به قبل التزام عهدته أن يبحث عنه بحث أهل العلم عن الإجماع. إذن ما كل من قال المسألة فيها إجماع أن كلامه صحيح, الإجماع له شروطه ولها مواطنه ولها منطلقات التي عرفها أهل العلم, وكل دعي يأتي ويقول لا على هذا الإجماع. طيب, لأنه لا بد من النقل عن جميع المجتهدين من هذه الأمة من أول زمان الصحابة رضي الله عنهم إلى الآن, هذا أمر مقطوع به, ولا خلاف أنه لا اعتبار بإجماع العوام وإن ادعوا الإمامة. قطعت هذا الكلام. إذن ما واحد يجعل الإجماع أخوان إجماع من؟ إجماع العلماء ولا إجماع العوام الطغام؟ أرأيت لو أن العوام الطغام قالوا خلاص أجمعنا على أسقاط صلاة العصر في الصيف إلى صلاة المغرب, علشان لا نروح في الحر. يعتد بهذا الكلام وهذا الهراء. إذا لما يقول العلماء الإجماع أو حكي الإجماع فلا يكون إلا من أهل العلم وأهل العلم الراسخين، وأما العوام الطعام فلا حجة فيهم ولا في أفعالهم ولو أطبقوا من شرق الأرض إلى غربها. لا يكفي عامي ما يعرف شيء. قوله وقوله من غير نكير تجوز، بل ما زال الإنكار عليهم من الأئمة. وسيثبت لك الآن أن هذا الكلام اللي نقل هذا الداعي غير الموفق كلام غير صحيح. قال فقد نقل الطرطوشي، طبعا تعلمون الطرطوشي رحمه الله من الأئمة الكبار في أيضا في محاربة أهل البدع، عن مالك في ذلك أشياء تخدم المسألة، فحصل إنكار مالك لما في زمانه وإنكار الإمام الطرطوشي لما في زمانه، واتبع هذا أصحابه وهذا أصحابه، ثم القرافي قد عد ذلك من البدع المكروهة على مذهب مالك وسلمه ولم ينكره عليه أهل زمانه فيما نعلمه، مع زعمه أنه من البدع أن من البدع ما هو حسن. يعني استشهد من القرافي ما يخدم المسألة وأعطالك تنبيه أو كلمة على الحاشية، ترى القرافي مع أنه إمام مالكي تراه ممن يقسم البدع إلى بدع حسن وبدع غير حسن، فانتبه لا تنغر بكلام القرافي. كان الشافعي يقول كذا، انتبه لا تنغر بكلام القرافي، كل يأخذ من كلامه يرد إلا صاحب هذا القبر كما قال الإمام مالك رحمه الله. قال ثم الشيوخ الذين كانوا بالأندلس حين دخلت هذه البدعة حسب ما يذكر بحول الله قد أنكروها، وكان من معتقدهم في تركها أنه مذهب مالك، طبعا لأن الأندلس كلها في الفقه على مذهب من؟ الإمام مالك مالكية. وكان الزاهد أبو عبد الله بن مجاهد وتلميذه، طبعا تعرفون بن مجاهد من أئمة العربية والقراء، وتلميذه أبو عمران الميرتلي رحمهم الله ملتزمين لتركها، حتى اتفق للشيخ أبي عبد الله في ذلك ما سيذكر إن شاء الله. قال بعض شيوخنا رادا على بعض من نصر هذا العمل، أي عمل؟ الدعاء الجماعي بعد الصلوات المكتوبة، بأن قد شاهدنا الأئمة الفقهاء الصلحاء المتبعين للسنة المتحفظين بأمور دينهم يفعلون ذلك أئمة ومأمومين، ولم نرى من ترك ذلك إلا من شد في أحواله. فقال وأما احتجاج منكر ذلك بأن هذا لم يزل الناس يفعلونه فلم يأتي بشيء، لأن الناس الذين يقتدى بهم ثبت أنهم لم يكونوا يفعلونه. قال ولما كثرت البدع والمخالفات وتواطأ الناس عليها صار الجاهل يقول لو كان هذا منكرا لما فعله الناس. أي ناس؟ العوام ولا العلماء؟ العوام. فهل بحجة من يستشهد بالعوام دليل؟ لا يكون ذلك ولا يقبله طالب علم. قال ثم حكى أثر الموطأ ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة. شوف هذا في الأزمنة المتقدمة، أجل لو صلوا معنا اليوم وش بيقولوا الحين؟ الإمام مالك مخرج هذا الأثر عن هذا الإمام الذي يقول ما أعرف شيئا فيما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة، من حرصهم رحمهم الله على تتبع السنة والبعد عن البدعة، فيقول هذا زجرا للناس الذين يتساهلون في التساهل في سنن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإذا كان هذا في عهد التابعين يقول كثرت الإحداثات فكيف بزماننا؟ ثم هذا الإجماع لو ثبت لزم منه محظور لأنه مخالف لما نقل عن الأولين من تركه، فصار نسخ إجماع بإجماع وهذا مخالف الأصول. وأيضا فلا يكون مخالفة المتأخرين لإجماع المتقدمين على سنة حجة على تلك السنة أبدا، فما أشبه هذه المسألة بما حكي عن أبي علي بن شاذان بسند يرفعه إلى عبد الله بن إسحاق الجعفري، قال كان عبد الله بن الحسن يعني ابن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم يكثر الجلوس إلى ربيعة. من هو ربيعة يا أخوان؟ ربيعة الرأي الشيخ من؟ شيخ الإمام مالك. قال فتذاكروا يوما إذن الحسن عبد الله بن الحسن بن الحسن تذاكر مع من؟ مع ربيعة. فتذاكروا يوما السنن، فقال رجل كان في المجلس: ليس العمل على هذا. فقال عبد الله: أرأيت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام أفهم الحجة على السنة؟ قال ربيعة: أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء. إذن عبد الله بن الحسن بن الحسن لما شكر يعني أنت لو شفت الجهال هم اللي يقولون كذا يصبح كلامهم السنة. ربيعة من شدة إعجابه بكلام عبد الله بن الحسن قال: أشهد أن هذا كلام من؟ أبناء الأنبياء. يعني من هو جد عبد الله بن الحسن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إلا إني لا أقول الجهال، بل أقول: أرأيت أن كثر المقلدون ثم أحدثوا بآرائهم فحكموا بها أفهم الحجة على السنة؟ قال: لا ولا كرامة. ثم عرض ما ادعاه بأشياء من جملتها قوله: ومن أمثال الناس أخطئ مع الناس ولا تصب وحدك. من هو هذا اللي من استشهاده عمل؟ من هو الشيخ اللي برر؟ ارجع للقصة. الشيخ اللي برر البدعة يستشهد بمثل عامي يقول: أخطئ مع الناس ولا تصب وحدك. شوف كيف التقليد، أي إن خطأهم هو الصواب وصوابك هو الخطأ. إذن بلغ من درك وسفاهة هذا المدعي للعلم الذي نصر هذه البدعة أنه جعل المثل العامي الخاطئ الكلام الضال جعله دليلا على بدعته، فيقول: أخطئ مع الناس ولا تصب إذا كنت وحدك. يعني مع الخير يا شقرة بأمثلتنا اللي نقولها اليوم. قال: وهو معنى ما جاء في الحديث: عليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. فجعل تارك الدعاء على الكيفية المذكورة مخالفا للإجماع كما ترى. شفت كيف من يبرر هذا ويروي أعناق النصوص؟ وحظ على اتباع الناس وترك المخالفة، لقول عليه الصلاة والسلام: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكل ذلك مبني على الإجماع الذي ذكروا أن الجماعة هم جماعة الناس كيف كانوا. وسيأتي معنى الجماعة المذكورة في حديث الفرق، وأنها المتبعة للسنة وإن كانت رجلا واحدا في العالم. إذن سيناقش هذا القضية، وأن الجماعة مو فعل الناس اللي يقول أخطئ مع الناس إذا أخطأ ولا تصب لك، لا، الجماعة ما وافق الحق كما يقول ابن مسعود: وإن كنت وعدت. قال بعض الحنابلة هنا: الإمام الشاطبي رحمه الله نقل نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن لأن شيخ الإسلام ابن تيمية أخوان قوبل بحرب شعواء على مستوى أقطار العالم الإسلامي، رأى الإمام الشاطبي رحمه الله أن من الكياسة علشان يمشي الكلام ويناقش هؤلاء الناس ألا يذكر اسم ابن تيمية صراحة، وصدق فيما عرض به. ابن تيمية من علماء الحنابلة ولا هو من علماء الحنابلة؟ من علماء الحنابلة وإن كان مجتهد رحمه الله، لكن من حصافة الشاطبي قوله قال بعض الحنابلة، فأنا صادق أن ابن تيمية من الحنابلة. لكن لو قال شيخ الإسلام ابن تيمية لقامت الدنيا ولم تقعد ولم يقبل مناقشة الشاطبي، خاصة في المغرب الإسلامي آنذاك. قال بعض الحنابلة: لا تعب بما يفرض من المسائل ويدعى فيها الصحة بمجرد التهويل أو بدعوى أن لا خلاف في ذلك، وقائل ذلك لا يعلم أحدا قال فيها بالصحة فضلا عن في الخلاف فيها، وليس الحكم فيها من الجليات التي لا يعذر المخالف فيها. قال: وفي مثل هذه المسائل قال الإمام أحمد بن حنبل: من ادعى الإجماع فهو كاذب. ها، من يبين لنا مقصد الإمام أحمد؟ من ادعى الإجماع فهو كاذب ليه؟ ايوه، اي ها وكمل. ومن اين ذلك؟ اذا هذه حجه منين لك الاحصاء الدقيق ان كل قالوا هذا؟ دعوة الاجماع صعبه. قال: وانما هذه دعوة بشر وابن علية يريدون ان يبطلوا السنن بذلك. يعني بشر المريسي وممن تصدوا من علماء السوء للقول بخلق القران كلما جابوا شيء قالوا: وعليه الإجماع، وعليه الإجماع. قال لهم الإمام أحمد: كذاب، أنت ادعاك الإجماع من أين جبت الدعاء؟ من أين؟ منين وإحنا معينا ما حد سبق قرا هذه البدعة وبعد تدعي عليها الإجماع؟ أنت كاذب في هذه الدعوة. قال يريدون أن يبطلوا السنن بذلك. هذا تعليل الإمام أحمد. إذن دعوة الإجماع اللي يدعيها أهل البدعة علشان إبطال السنن. قال يعني أحمد أن المتكلمين في الفقه من أهل البدع إذا ناظرتهم بالسنن والأثار قالوا هذا خلاف الإجماع، وذلك القول الذي يخالف ذلك الحديث لا يحفظونه إلا عن بعض فقهاء أهل المدينة أو فقهاء الكوفة مثلا، فيدعون الإجماع من قلة معرفتهم بأقاويل العلماء. يدعون الإجماع من قلة معرفته بكلام أهل العلم واجترائهم على رد السنن بالآراء. إذن هذا السبب أنه يقول لك قال يدعي الإجماع أو عليها الإجماع أن لا يعرفون أقوال أهل العلم ولا أحاطوا وعرفوا السنن الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، فيتخرج منه أمام الناس أنه عارف ما دام قال وعلى ذلك الإجماع. قال فيدعون الإجماع من قلة معرفتهم بأقاويل العلماء واجترائهم على رد السنن بالآراء، حتى كان بعضهم تسرق عليه الأحاديث الصحيحة في خيار المجلس ونحوه من الأحكام، فلا يجد له معتصما إلا أن يقول هذا لم يقل به أحد من العلماء. الحين يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول ما قال به أحد من العلماء، وهو لا يعرف إلا أبا حنيفة أو مالكا وأصحابهما لم يقولوا بذلك، ولو كان له علم لرأى من الصحابة والتابعين وتابعيهم من قال بذلك خلقا كثيرا. انتهى نقل الشاطبي عن شيخ الإسلام التيمي رحمه الله. قال ففي هذا الكلام إرشاد لمعنى ما نحن فيه، وأنه لا ينبغي أن ينقل حكم شرعي عن أحد من أهل العلم إلا بعد تحققه والتثبت. وهذا كلام صحيح، لأنه مخبر عن حكم الله، فإياكم والتساهل، فإنه مظنة الخروج عن الطريق الواضح إلى البنيات. ثم عد من المفاسد في مخالفة الجمهور أنه يربيهم بالتجهيل أو التضليل، وهذه دعوة على من خالفه فيما قال وعلى تسليمها، فليست بمفسدة على فرض اتباع السنة، وقد جاء عن السلف الحظ على العمل بالحق وعدم الاستحاش من قلة أهله. هذا ناصر البدعة ذا الذي يزعم ويجمع حتى الأمثال الشعبية في نصرة بدعته يقول أنه يدعي أن جمهور الأمة على بدعته، وأن من خالفهم يلزمه أنه ضلل جمهور الأئمة. قال له الشاطبي لا، احنا سنرجع ونعرف أن الحق والجماعة هي موافقة الصواب، وعلى ذلك أدلة. فعندك في الهامش قول سفيان إلزم الحق ولا تستوحش لقلة أهله، وقول الفضيل لا تستوحش طريق الهدى لقلة أهله ولا تغتر بكثرة الناس، وغيرها أقاويل كثيرة جدا. قال وأيضا فمن شنع على المبتدع برفض الابتداع فأطلق العبارة بالنسبة إلى المجتمعين يوم عرفة بعد العصر للدعاء في غير عرفة إلى نظائرها، فتشنيعه حق كما نقوله بالنسبة إلى بشر المريسي ومعبد الجهني وفلان وفلان، ولا ندخل بذلك إن شاء الله في حديث من قال أهلك الناس فهو أهلكم، لأن المراد أن يقول ذلك ترفعا على الناس واستحقارا، وأما إن قاله تحذرا وتحسرا عليهم فلا بأس. قال بعضهم ونحن نرجو أن نؤجر على ذلك إن شاء الله، فاستدلال به ليس على وجهه. يعني يحاول هذا الرجل أن يجلب ويخلط كما يقولون الأوراق في استدلالاته، علشان يرهب من يرفع رأية الحق أن الناس كلهم بخلافك. فيقول الشاطبي ليس الأمر على ما ذكر، انتبه، ليس على ما دعا هذا المهول. وعد أيضا هذا المبرر البدعة وعد من المفاسد الخوف من فساد نيته بما يدخل عليه من العجب والشهرة المنهي عنها، فكأنه يقول اترك اتباع السنة في زمان الغربة خوف الشهرة ودخول العجب. ما أقرأ إذا تحت خط، وهذا شديد من القول وهو معارض بمثله. تعليلك أن نترك السنة لئلا يدخل علينا العجب هذا هو عين المهلكة. لو أقرب لك المثال، لو إنسان يقول أنا ما أصلي مع الناس جماعة، ليه؟ قال يا أخي إذا صليت مع الناس جماعة تقول ما شاء الله فلان دائما يصلي الصلاة الجماعة، إذا أنا أصلي في البيت أصلي لئلا يدخل علي، من هل يقبل أحد هذا الفقه الفاسد؟ هذا فقه فاسد. هذاك الذي منهي عنه هو الذي لما جاء يمدح وقال ما شاء الله فلان، وهو كان يصلي تطوعا ما شاء الله ما أعظم صلاته، فلما صلى قال فكيف لو تعلمون أني صائم. هذا هو الذي يدخل الحجوب فعلا، انه لما سمع ناس يمدحون ان صلاته زينه قال طيب اوه لو كيف لو تدرون اني بعد صايم ايش بتقولون بعد. لكن الامور التي خلافها هدد عليه صلى الله عليه وسلم بالحرق بالنار مثل صلاه الجماعه، ياتي متفرقه يقول انا لن احضر صلاه الجماعه لئلا يمدحني الناس بالمحافظة على الجماعة، لا العكس، إلا وضعت على نفسك أمارة الفسق. وقد هدد صلى الله عليه وسلم بمن يتخلف عن الجماعة والجماعات يحرق عليهم بيوتهم نارا. فمثل ومثل هذا الشيخ الذي يقول أنك إذا اتبعت السنة في زمان الغربة سيدخلك العجب والخيلاء، إذا أترك السنة علشان لا يدخلك العجب، هذا احتجاج فاسد فاسد فاسد. قال وهذا شديد من القول وهو معارض بمثله، فإن انتصابه لأن يكون داعيا للناس بأثر صلواتهم دائما مظنة لفساد نيته. شف كر في من فمك أدينك، بفعلك أبين أن الفساد عندك والعجب والخيلاء هو اللي سيدخل عليك في بدعتك. لما تبدأ أنت بتدعو للناس العجب هو اللي بيدخل عليك، وأن الناس يبدون يعتقدون فيك وتبركون بك. قال فإن انتصابه لأن يكون داعيا للناس بأثر صلواتهم دائما مظنة لفساد نيته بما يدخل عليه من العجب والشهرة، وهو تعليل القرافي وهو أولى، لأنه في طريق الاتباع فسار تركه للدعاء لهم مقرونا بالاقتداء، بخلاف الداعي فإنه في غير طريق من تقدم فهو أقرب إلى فساد نيته، لأن الفعل اللي بدعة سيكون الفساد أقرب له ولا الصواب؟ الفساد. فالعجب والخيلاء وهذه هو اللي سيدخل عليه، لأن فعله أصلا إيش؟ فعل بدعة. وأما الذي يقوم بأمور السنة فهو اللي إن شاء الله يكون أبعد عن العجب والخيلاء إذا حذر من ذلك. قال وعد منها ما يظن به من القول برأي أهل البدع القائلين بأن الدعاء غير نافع، وهذا كالذي قبله، لأنه يقول للناس اتركوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الدعاء بهيئة الاجتماع بعد الصلوات لئلا يظن بك الابتداع، وهذا كما ترى. قال ابن العربي ولقد كان شيخنا أبو بكر الفهري يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس منه، وهو مذهب مالك والشافعي وتفعله الشيعة. قال فحضر عندي يوما في محرس ابن الشواع بالثغر موضع تدريسي عند صلاة الظهر، ودخل المسجد من المحرس المذكور، فتقدم إلى الصف الأول وأنا في مؤخره قاعد على طاقات البحر أتنسم الريحة من شدة الحر، ومعي في صف واحد أبو تمنة رايس البحر وقائده مع نفر من أصحابه ينتظر الصلاة ويتطلع على مراكب المنار. فلما رفع الشيخ الفهري يديه في الركوع وفي رفع الرأس منه قال أبو تمنة وأصحابه ألا ترون إلى هذا المشرقي كيف دخل مسجدنا؟ قوموا إليه فاقتلوه. شوفوا مجرد انه شافوا هذا الفهري رحمه الله انه يرفع يديه، لان المالكية اخوان ايش ما يرون ايش ما يرى رفع الايدي، بل ان بعضهم يصلي بالاسبان. هذا الرعاة العسكري هذا اللي هو حارس البحر هم مثل ما تقول العسكري الان هم من العسكر، مجرد قال هذا المشرق اللي جرى اقتلوه، لا في نقاش ولا في محاجة للعلم ولا شوف كيف سبحان الله، وكأن التاريخ يعيد نفسه في كثير من أحداث وحياة الناس. قال فلما رفع الشيخ الفهري يديه في الركوع وفي رفع الرأس منه قال أبو تمنة وأصحابه ألا ترون إلى هذا المشرقي كيف دخل مسجدنا؟ قوموا إليه فاقتلوه وارموا به في البحر، فلا يراكم أحد. فطار قلبي من بين جوانحي. من اللي يقول طار قلبي؟ ابن العربي ابن الشيخة. وقلت سبحان الله، هذا الطرطوشي فقيه الوقت. فقالوا لي ولما يرفع يديه؟ فقلت كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وهو مذهب مالك في رواية أهل المدينة عنه. وجعلت أسكنهم وأسكتهم حتى فرغ من صلاته، وقمت معه إلى المسكن من المحرس، ورأى تغير وجهي فأنكره وسألني فأعلمته فضحك. ضحك هذا الإمام رحمه الله وقال ومن أين لي أن أقتل على سنة؟ يا سلام، يقول هذا شرف، لو أنهم اقتلوني لأني أحيت سنة أموت على إحياء سنة، والله هذا شرف، لكن أين يحصل لهذا؟ قال ومن أين لي أن أقتل على السنة؟ فقلت له ويحل لك هذا، فإنك بين قوم إن قمت بها قاموا عليك وربما ذهب دمك. فقال دع هذا الكلام وخذ في غيره. شوف العلماء الراسخين. ابن عربي يقول ترى إذا استمرت رفعت ترى بيقتلوني. قال شوف الكلام غير الكلام، أنا أرفع السنة. لو حصل لموت على إحياء السنة لكان هذا شرف أتمنى. إذا شوف كيف الفرق بين الفهري رحمه الله وبين داعية الظلام اللي ينصر، واللي لازمنا بسبب مناقشته ينصر بدعة من يدعو للناس جماعيا بعد أداء الصلاة. قال فتأملوا هذه القصة ففيها الشفاء، إذ لا مفسدة في الدنيا توازي مفسدة إماتة النفس، وقد حصلت النسبة إلى البدعة، ولكن الطرطوشي رحمه الله لم ير ذلك شيئا، فكلامه للاتباع أولى من كلام هذا الراد، إذ بينهما في العلم ما بينهما. وأين الطرطوشي من هذا النكرة؟ وأيضا فلو اعتبر ما قال لزم اعتبار مثله في كل من أنكر الدعاء بهيئة الاجتماع يوم عرفة في غير عرفة، ومنهم نافع مولى بن عمر ومالك والليث وعطاء وغيرهم من السلف، ولما كان ذلك غير لازم فمسألتنا كذلك. ثم ختم هذا الاستدلال الإجماعي بقوله وقد اجتمع أئمة الإسلام في مساجد الجماعات في هذه الأعصار في جميع الأقطار على الدعاء أكبر الصلوات. شوف الدعوة العريضة، شوف الفحش في الكلام. يقول لك أنه اجتمع أئمة الإسلام في مساجد الجماعات في هذه الأعصار في جميع الأقطار على الدعاء أدبار الصلوات، فيشبه أن يدخل ذلك مدخل حجة إجماعية عصرية. فإن أراد الدعاء على هيئة الاجتماع دائما لا يترك كما يفعل بالسنن وهي مسألة المفروضة فقد تقدم ما فيه، يعني واضح أن ردنا عليه. ثم أتى، لا زال الكلام موصول مع هذا الآدمي، ثم أتى بمأخذ آخر من الاستدلال على صحة ما زعم، وهو أن الدعاء على ذلك الوجه لم يرد في الشرع نهي عنه. ها ها ها انتبه، عندنا مسلك لآل البدع. يجيك إذا شاف أنك ما سلمت له قال طيب ما ورد نهي عن هذا الفعل اللي أنت تقول أنه بدعة؟ ما دام ما ورد نهي هذا باب واسع، وش اللي يمنعه؟ هذا يقال حتى الآن. هنا سيناقش الشيخ رحمه الله مسألة العبادة، هل الأصل فيها أنك تفعل ما تشاء إذن يجيك النهي، ولا الأصل فيها يا أخونا أنك ما تأمر بشيء إلا أن يقول لك الشرع افعل؟ العلماء يقولون أن الأصل في العبادات المنع والحذر حتى يقول الشرع افعل، صل صم زك حج، والأصل في المعاملات الحل والإباحة حتى يقول الشرع أو ينهاك الشرع، لا تأكل الربا، لا تبع على بيع أخيك، لا تخطب على خطبة أخيك، لا تغش، لا كذا لا كذا إلى آخره. هذا أمر سيناقشه الشاطبي رحمه الله معك. شوف داعية الضلال قلب المسألة، يقول ما دام أنه ما ورد نهي إذن ليش يكون على الناس؟ وهذا الذي لا يزال أهل البدعة يقولونه اليوم في كل ما يحدثونه. يا أخي إحنا نجتمع في مولد النبي ونذكر ونصلي على النبي، إيش أين النهي عن المولد؟ فهذا الأمر لا بد أن ننتبه لمناقشته. ما هو الأصل في العبادات يا أخوان؟ توقيف على ما يأمر به الشرع. قال: ثم أتى بمأخذ آخر من الاستدلال على صحة ما زعم، وهو أن الدعاء على ذلك الوجه لم يرد في الشرع نهي عنه مع وجود الترغيب فيه على الجملة ووجود العمل به. فإن صح أن السلف لم يعملوا به فالترك ليس بموجب لحكم في المتروك إلا جواز الترك وانتفاء الحرج خاصة لا تحريم ولا كراهية. وجميع ما قاله مشكل على قواعد العلم، كلام هذا مشكل لازم نناقش، وخصوصا في العبادات التي هي مسألتنا. ما أقرأ يضع تحت خط: إذ ليس لأحد من خلق الله أن يخترع في الشريعة من رأيه أمرا لا يدل عليه منها دليل. هذا كلام هام هام جدا. أعيد: إذ ليس لأحد من خلق الله أن يخترع في الشريعة من رأيه أمرا لا يدل عليه منها دليل، لأنه عين البدعة. إذن من اخترع شيء زعم أنه عبادة وقربة لم يأتي عليه بدليل شرعي صحيح ففعله إيش؟ بدعة. وهذا كذلك. أي هذا؟ أيوة. إذ لا دليل فيها على اتخاذ الدعاء جهرا للحاضرين في أثار الصلوات دائما على حد ما تقام السنن، بحيث يعد الخارج عنها خارجا عن جماعة أهل الإسلام متحيزا ومتميزا إلى سائر ما ذكر، وكل ما لا دليل عليه فهو البدعة. حط تحت هذا الكلام: وكل ما لا دليل عليه فهو إيش؟ فهو البدعة. وإلى هذا فإن ذلك الكلام يوهم. كلام من يا أخوان؟ الشيخ ناصر البدعة. وإلى هذا فإن ذلك الكلام يوهم أن اتباع المتأخرين المقلدين خير من اتباع السلف الصالحين. رحم الله الصادق كم كان رائعا. ولو كان في أحد جائزين فكيف إذا كان في أمرين أحدهما متيقن أنه صحيح والآخر مشكوك فيه، فيتبع المشكوك في صحته ويترك ما لا مرية في صحته ويؤنب ما يتبعه. ثم إطلاقه القول بأن الترك لا يوجب حكما في المتروك إلا جواز الترك غير جار على أصول الشرع الثابتة. فلنقرر هنا أصلا لهذه المسألة لعل الله ينفع به من أنصف من نفسه. إيش هذا الأصل؟ وذلك أن سكوت الشارع عن الحكم في مسألة ما أو تركه لأمر ما على ضربين. هنا الأصل اللي بناقشه: الشارع إذا سكت عن أمر ما ورد في الشريعة نفعل مثل ما فعل هذا الداعية، يكون ما دام أنه ما ورد فيه نهي عن الشرع إذن نترك الحبل على الغارب وندعي جماعي ونسوي ونسوي، ولا أمر آخر؟ نرى. يقول الشاطبي: أي أمر سكت عنه الشارع في مسألة أو تركه لأمر ما، هذا الترك من الشارع على قسمين اثنين: أحدهما أن يسكت عنه أو يتركه لأنه لا داعية له تقتضيه ولا موجب يقرر لأجله ولا وقع سبب تقريره، كالنوازل الحادثة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لم تكن موجودة. يعني في أشياء سكت عنها الشارع لكنها حدثت، مثل أي شيء؟ ما يضرب لنا مثل في عصر الصحابة جمع القرآن في المصحف الإمام. كيف الصحابة ما كان في عهد صلى الله عليه وسلم والناس حاضرين؟ لما احتر القتل في الصحابة وفي معركة الإمامة قتل 70 حاضر، رأى بقية الصحابة أنه لابد أن يجمع كلام الله ويجمع الناس على مصحف واحد لئلا يموت الحفاظ غير هذا القرآن بموتهم. قال: فإنها لم تكن موجودة ثم سكت عنها مع وجودها، وإنما حدثت بعد ذلك. انتبه، ما ما أقرأه تحت خط خط. فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فيها وإجرائها على ما تبين في الكليات التي كمل بها الدين. وإلى هذا الضرب يرجع جميع ما نظر فيه السلف الصالح مما لم يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخصوص، مما هو معقول المعنى كتضمير الصناع ومسألة الحرام، أي مسألة الحرام اللي يحلف بطلاق زوجته، والجد مع الإخوة اللي مسألة في حادثة في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وعول الفرائض ومنه جمع المصحف ثم تدوين الشرائع وما أشبه ذلك مما لم يحتج في زمانه عليه السلام إلى تقريره لتقديم كلياته التي تستنبط منها، إذ لم تقع أسباب الحكم فيها ولا الفتوى بها منه عليه الصلاة والسلام، فلم يذكر لها حكم مخصوص. فهذا الضرب إذا حدثت أسبابه فلا بد من النظر فيه وإجرائه على أصوله، إن كان من العاديات أو من العباديات التي لا يمكن الانتصار فيها على ما سمع كمسائل السهو والنسيان في أجزاء العبادات، ولا إشكال في هذا الضرب، لأن أصول الشرع عتيدة وأسباب تلك الأحكام لم تكن في زمان الوحي، فالسكوت عنها على الخصوص ليس بحكم يقتضي جواز الترك أو غير ذلك، بل إذا عرضت النوازل رجع بها أصولها فوجدت فيها، ولا يجدها من ليس بمجتهد. حط تحت هذا الكلام ولا يجدها، ترى يكون مثلك هذا الشيخ، ولا يجدها من ليس بمجتهد، وإنما يجدها المجتهدون الموصوفون في علم أصول الفقه. انتبه معي. إذا القسم الأول مما تركه الشارع أو سكت عنه، هذا ينطبق في نوازل ما كانت في عهده صلى الله عليه وسلم لها مبررات، أو حدثت هذه النوازل والأسباب، لأنه لو حدث شيء من ذلك لما أخر البيان عن وقت الحاجة بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا من واقع تاريخ الأمة، مسألة جمع المصحف، مسألة تضمين الصناع، مسائل حدثت في عهد الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أهل العلم وأهل الاجتهاد أرجعوها إلى أصولها الكلية، لأن الشرع جاء أيضا بأصول كلية، وهذا من رحمة الله بالأمة وجود الأصول الكلية للشريعة، لأن هذه الأصول الكلية هي التي يدخل تحت مظلتها الأشياء الجزئية التي تحدث في حياة الأمة، فيتولى أهل العلم الراسخين المجتهدين النظر في هذه الجزئيات إلى الكليات وأدلتها، فيلحقون الفرع بالأصل لجامع العلة المتحدة بينهما، وهذا أمر باقي إلى قيام الساعة. ما يحدث من نوازل في حياة الناس يرجع فيه إلى من؟ إلى أهل العلم الراسخين، إلى أهل الاجتهاد، إلى من عرفوا بالاستقامة وسلامة المعتقد والرسوخ وعلو الكعبي في العلم. هؤلاء العلماء ما يمكن يجتمعون على ضلالة، يرون هذه الحادثة، يرون الكليات العامة للشريعة، فيقيسون فرعا بأصل ويجرون الحكم فيه سواء إباحة أو نهيا. مثل آخر أضربه لكم في زماننا، المعاملات المصرفية المعاصرة والأشياء التي حدثت في حياة الناس اليوم، إشارة مرور مما يدخل في باب المصالح المرسلة التي نأتي إليها في المجلد الأخير إن شاء الله، ما الذي تولى بيان حكم هذا أن هذا مندوب وهذا مكروه وهذا حرام وهذا جائز، وألحقها واستدلها بالكليات العامة في الشريعة؟ من هم؟ العلماء، العلماء الراسخين. إذن هذا القسم الأول. إذن الشرع إذا ترك أمرا لم يرد فيه دليل ثم حدث هذا الأمر الذي ينظره ويبين حرمته أو حله أو جوازه أو الندب إليه هم العلماء، لأنهم يرون حيثياته وعلله ويرون الكليات العامة للشريعة التي يدخل فيها هذا الأمر الحادث فيصدر فيه الحكم، ولهم الأجر في هذا الاجتهاد إن شاء الله. انتهينا من القسم الأول. قال والضرب الثاني، إيش الضرب الثاني؟ من أي شيء؟ مما سكت عنه الشارع. أن يسكت الشارع عن الحكم الخاص أو يترك أمرا ما من الأمور وموجبه المقتضي له قائم، وسببه في زمان الوحي وفيما بعده موجود ثابت. عجيب. إلا أنه لم يحدد فيه أمر زائد على ما كان في ذلك الوقت، فالسكوت في هذا الضرب كالنص على أن القصد الشرعي فيه لا يزاد فيه على ما كان من الحكم العام في أمثاله. هنا سيتجه بك إلى أنه يقول العبادات إيش توقيفية، سيصل إلى هذا، هذا معنى كلامه. لأن الشارع لما لم يتكلم في مسألتنا وترك الكلام فيها، حين تزعم أيها المدعي للعلم أنك تجمع الناس بالدعاء على هيئة الجماعية بعد الصلاة، الشارع لما ترك هذا الأمر مع وجود المقتضى إلى ذلك في عهد النبوة ولا ما هو موجود، الناس ما كانوا يصلون في جماعة، وإذا كان على زعمك أنه يحتاجون دعاء ليش ما دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا دعاهم الصحابة من بعده؟ ليه المقتضي قائم ولا ما هو قائم؟ قائم. إذن إيش ماذا يدل عليه؟ أن الشرع أراد الوقوف على هذه القضية، لا تزيد ولا تنقص، صلوا كما رأيتموني انتهى، صلوا كما رأيتموني صلي، فالحج خذوا عني مناسككم. طيب، قال فالسكوت في هذا الضرب كالنص على أن القصد الشرعي فيه أن لا يزاد فيه على ما كان من الحكم العام في أمثاله ولا ينقص منه، لأنه لما كان الموجب لما كان المعنى الموجب لشرعية الحكم العملي الخاص موجودا ثم لم يشرع ولا نبه على استنباطه، كان صريحا في أن الزائد على ما ثبت هنالك بدعة زائدة. يعني ما دام أن الصلاة والأذكار والأدعية كل واجتماع الناس كله كان موجود على عهد صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يدعو بالناس بعد الصلاة ولم يأمر بالصحابة يجتمعوا على هذا الدعاء، الموجب والمقتضي قائم ومع هذا لم يفعله، دل على أن من فعله هو عين من ابتدع في دين الله ما لم يشرعه الله. قال كان صريحا في أن الزائد على ما ثبت هنالك بدعة زائدة ومخالفة لقصد الشارع، إذ فهم من قصده الوقوف عندما حد ما هنالك، عندما حد هنالك لا الزيادة عليها ولا النقصان منه، لا الزيادة عليه ولا النقصان منه. ولذلك مثال فيما نقل عن مالك بن أنس في سماع أشهب وابن نافع هو غاية فيما نحن فيه، وذلك أن مذهبه في سجود الشكر الكراهية، مذهب من؟ مالك، وأنه ليس بمشروع وعليه بنى كلامه. قال في العتبية وسئل مالك عن الرجل يأتيه الأمر يحبه فيسجد لله عز وجل شكرا، فقال لا يفعل، ليس هذا مما مضى من أمر الناس. قيل له إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه فيما يذكرون سجد يوم القيامة يوم اليمامة شكرا لله، أفا سمعت ذلك؟ قال ما سمعت ذلك، وأنا أرى أن قد كذبوا على أبي بكر، وهذا من الضلال أن يسمع المرء الشيء فيقول هذا شيء لم أسمع له خلافا. فقيل له إنما نسألك لنعلم رأيك فنرد ذلك به، قال نأتيك بشيء آخر أيضا لم تسمعه مني، قد فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين بعده، أفسمعت أن أحد منهم فعل مثل هذا؟ يعني إذا كان مثل هذا الرسول فتح عليها الغزات كلها هل سجد للشكر؟ أفسمعت أن أحد منهم يعني الرسول أو الصحابة فعل مثل هذا؟ إذا جاءك مثل هذا مما قد كان في الناس وجرى على أيديهم لا يسمع عنهم فيه شيء فعليك بذلك. أي الناس اللي يقصدهم مالك؟ الصحابة السلف الصالح، فإنه لو كان لذكر، لأنه من أمر الناس، لأنه من أمر الناس الذي كان فيهم، فهل سمعت أن أحد منهم سجد؟ فهذا إجماع إذا جاءك أمر لا تعرفه فدعه. هذا تمام الرواية، وقد احتوت على فرض سؤال والجواب عنه بما تقدم، وسيورد الاعتراض لكن يظهر أن ما يمدينا أن نكمل لأن عشان نأخذ الكلام تم فنقف هنا في درس الليلة ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.